أي في سياق الأعمال الصالحة. أي هذا إذن أسعفك بها الشيخ أبي أنس، لكن إذا لو استعدنا الدرس يعني بكامله يكون أي نعم أوضح، والأخ لو قرأ يعني أو استعاد الدرس عرف. أنا قصدي من هذا أن دائما بعض الناس هدانا الله وإياه يترك المسألة حتى يمضي عليها وقت ثم يمتحن بها، يستغل نسيانه، يقول أنت فعلت كذا، لا يأتيه بالقصة كاملة لكن يأتيه بما يريد أن يبكته فيه ويدينه به لأنه نسي. أي نعم، فيقول أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا، وهذا شأن يعني المتحاسدين أو المتحاسدات من الضرات حينما يمتحن الزوج. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر اسمعوا الكلام، كلام لما أراد أن ينكح ابنته فاطمة، إنها صغيرة كيف يوجه، يعني أبو بكر أراد أن يتزوج فاطمة. أقول حولا نحتاج إلى إثبات هذا. ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة، قوله حق، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت هذا فما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فنحن لا نقيس النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنا، فإذا هو تزوج صغيرة فبأبي هو وأمي، يعني لو قدر أن جميع يعني لو أمكن أن يزوجه الإنسان الرضيعة حتى، أي نعم، فهو لا شك أنه أشفق وأرحم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا لا يدل على يعني أن صغر السن مؤثر، لكن قد يكون مؤثر في بعض الحالات، ليس مؤثر على الإطلاق. وكما ذكرت في القضايا المنطقية، يعني ليس صغر السن علة بذاته، قد يكون مؤثرا وقد يكون غير مؤثر، لكن على الإطلاق لا. ما حكم المرأة التي تصطحب زميلها إلى البيت عند ذهاب زوجها إلى العمل ليكسب لقمة عيشه ورزق أولاده؟ ايش يسوي عاد؟ يا لطيف أحسنت. تصطحب زميلها في العمل يعمل عندها، هذه أقول هذه لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ذكرني بنكتة ذكرها بكر أبو زيد عن الشيخ أحمد محمد شاكر. أحمد محمد شاكر من شيوخ مصر الفضلاء، كان يقول أي نعم رحم الله الشيخ أحمد محمد شاكر، إذا أبدأ وأعاد في بيان حال سلف هؤلاء من أشقياء الكنانة، فقال رحمه الله إلى آخر، وليعلم في مقدمة تحقيق جامع الترمذي. لكن الحاصل أنه قال ممن يسميهم أخونا النابغة الأديب الكبير كامل الكيلاني المجددينات، هكذا قال سماهم هذا الاسم العجيب. وحين سأله سائل ما معنى هذه التسمية المجددينات، أجاب بجواب أعجب وأبدع، قال هذا جمع مخنث سالم. فأقسم له سائله أن اللغة العربية في أشد الحاجة إلى هذا الجمع في هذا الزمن. من مجيري من التي اللواتي حرت بين الفتى والفتاة، هذا شاعر أيضا من أساتذة الجامعة قال هذه الأرجوزة. على كل حال تصور ما بعد هذا سقوط، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. بعد مرور زمن يكتشف زميلها أنها تصطحب زميلا آخر، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكشف الأمر مدري راح زوجها فكان سببا في طلاقها. تستأذن الله المستعان، تزوج صاحبك يا أخي فضائح، أعوذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول ما حكم لبس الرجل الذهب الأبيض يعني الفضة؟ الفضة يباح له أن يتختم فيما لا يزيد عن درهم، تختم الذهب الأبيض ما هو بالفضة، إيش يصير؟ ذهب في حرام، سمه ذهبا وحكمه حرام على الرجال. أي نعم. لا يباع شيخ ذهب. الله المستعان، هذا من التجديد دينيات.